علي على خلقه. ولهذا إذا سئل المسلم أين ربك يقول في السماء، ويربي ابنه ويلقنه أن ربه تعالى في السماء. وإذا سأله الابن الصغير، وهذه من عادة الصغار، أين ربنا، تقول له في السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، قالت في السماء. فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، عالي سبحانه وبحمده، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك، أي بين كونه على عرشه وبين كونه معهم، في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فجمع الله تعالى بين كونه على عرشه وبين كونه معنا سبحانه. ثم نبه إلى أمر، وهو أن قوله تعالى وهو معكم ليس معناه أنه مختلط بالعباد في الأرض، فإن من المعلوم أن المؤمن إذا سئل من ربك، أي أين ربك، يقول كما تقدم، يقول في السماء، ولا يحل أن يقول إن الله في الأرض، بل الله تعالى في السماء، كما هو أمر متقرر ثابت، وذكرنا شيئا من الأدلة عليه أن الله تعالى في السماء. ومع ذلك فهو مع خلقه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم بين أن كلمة وهو معكم لا تعني الاختلاط بالعباد في الأرض لعدة أمور. أولا أن هذا لا توجبه اللغة، اللغة كلمة مع تعني المصاحبة ولا تعني الامتزاج والاختلاط بالضرورة، بل تطلق ويراد بها المصاحبة، كما تقول العرب في المثال الذي ذكره رحمه الله ما زلنا نسير والقمر معنا. المسافر كما تقدم إذا سار فإن القمر في الليل يراه بوضوح وجلاء، فيقطع الليل في ست ساعات سبع ساعات، يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ليس معناه أنه معهم في رواحلهم مختلط بهم فوق جمالهم إذا سافروا، بل هو في السماء، ويصح أن يطلق عليه مع ذلك أنه معنا. قال هذا من حيث اللغة. في نسخة أخرى ليست النسخة التي عندكم ذكر دليلا ثانيا، قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف. يعني هذا الفهم خلاف ما أجمع عليه السلف، لم يفهم السلف بتاتا من قوله تعالى وهو معكم أنه مع الناس في الأرض سبحان الله وتعالى عن ذلك، بل الله تعالى مع خلقه وهو فوق سماواته سبحانه وبحمده. ولهذا نبهنا على أهمية الكتب المسندة، قلنا أهمية أن تدرس، لأن إذا قلنا هذا قول السلف، هذا إجماع السلف، نرجع إلى هذه الكتب ونجد هذا فيها جليا. يقول الدليل الثالث وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق، الذي فطر الله تعالى عليه الخلق أن ربهم سبحانه وتعالى فوقهم. ولهذا إذا نابت العبادة حاجة فإنهم يرفعون أبصارهم إلى ربهم ويرفعون أكفهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم قد فطروا فطرة على أن الله تعالى في السماء. وكان أبو المعالي الجويني، وهو من شيوخ الأشاعرة المشاهير، يقرر مقولة التعطيل يخطب بها، ويقول ما حاصله أن الله تعالى ليس في السماء. فقال له أحد أصحابه دعنا من هذا الكلام التقريرات الكلامية والتقييدات، وأجبنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال موحد قط يا رب إلا وجد ضرورة يرفع بها بصره إلى ربه تعالى. يقول دع عنك التشقيقات والنقاشات الكلامية وتقريرات المتكلمين، لكن أجبنا عن هذا الشيء الذي جعله الله في قلوبنا جميعا، أنه ما قال موحد قط يا ربي إلا وجد ضرورة يتجه إلى العلو. فكان الجويني يخطب فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن هذه التقريرات التي يقررها المتكلمون ليست فقط على خلاف القرآن والسنة، بل هي على خلاف الفطر. والفطرة مسألة مشتركة يشترك فيها المتكلم وغير المتكلم، ولهذا يصابون، نسأل الله العافية، بالحيرة. يصابون بالحيرة لأنهم كلما قرأوا القرآن وجدوا القرآن على خلاف عقيدتهم. إذا نظروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف عقيدتهم. إذا نظروا كلام المهاجرين والأنصار والتابعين أفضل القرون وجدوه على خلاف عقيدتهم. حتى الفطر التي فطرهم الله تعالى عليها يجدون في فطرهم ما هو على خلاف ما يقررونه، لكن جاءتهم الشبهة التي سموها أدلة عقلية، وهي كما قلنا هوى. هوى انتشر، كما تلاحظ أنه تشيع فتنة معينة، يفتى الناس بقول معين أو بوجهة معينة، تشيع هذه الوجهة في الناس، ويكون عدد وفئام هائلة من الناس يقررونها، وفيها من المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصول الإسلام العظام، فيها شيء عظيم جدا من المخالفة. تارة يكون هذا ببدع، وتارة يكون بكفريات وضلالات. هذه المذاهب التي انتشرت في العقود السابقة، ومن أكثر من انتشر الفكرة الخبيثة النجسة، الفكرة الاشتراكية، تبناها ملايين من الناس وكابروا وعاندوا، حتى قال بعضهم إن الإسلام دين اشتراكي، وأرادوا أن يجمعوا بين الاشتراكية وبين الإسلام. أن الاشتراكية مبناها الإلحاد، وليست مبناها حتى دين، حتى يزعم أنه يراد الجمع بين دين ودين آخر، مع أن هذا لا يحل بتاتا. دين الإسلام هو الحق، وما سوى من الأديان باطلة، لكن هي مبنية على أساس إلحادي. ومع ذلك يعلم علام الغيوب كم دخل في هذه الفكرة العفنة من الأعداد الهائلة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أنها تناقض لا إله إلا الله مناقضة تامة. ثم هوت هذه الفكرة الخبيثة وتلتها الأفكار التي أتتنا من الغرب، ومن أرذلها الفكرة الديمقراطية. فالآن هذا الانتشار لها ومحاولة تسويقها لا يستغرب إذا كان على يد من هو مخالف للشرع، لكن العجب العجاب في من يريدون أن يجمعوا بين هذه الفكرة المعروفة والمؤسسة على أساس العلمانية من الأساس، لا يمكن أن تتم إلا في جو علماني، ويريدون أن يجمعوا بينها وبين الإسلام، ويشيع هذا في أعداد غفيرة، ويقررون هذا ويستدلون بنصوص وبمواقف، ويسمون أحكاما من الإسلام أنها أحكام ديمقراطية. تريد أن تجمع بين الليل والنهار في موضع واحد وفي وقت واحد، تريد أن تجمع بين الشرق والغرب، فكرة عفنة ملحدة. من اطلع على أساساتها ومقولات أهلها يعلم أنها فكرة لا يمكن بتاتا أن تقوم إلا في جو علماني، أهلها يقولون هذا، ومع ذلك يقولون الإسلام دين ديمقراطي، كما قالوا في السابق الإسلام دين اشتراكي. هذا في البلايا التي أتتنا من الشرق والغرب. الذي ضر الأمة ضررا بالغا وجعل أهل الكلام من المعتزلة وأضرابهم يقعون في هذه البلايا هو الفلسفة اليونانية بعد أن ترجمت، حيث تأثر بها من تأثر وفتن بها من فتن، وأراد أن يجمع بين الفلسفة وبين الإسلام. ولما كانت الفلسفة اليونانية مؤسسة على يد مجموعة من هم وثنيون، يعني اليونان وثنيون، كانت عندهم هذه الطروحات، طروحات أناس متفلسفة على دين وثني، فأراد هؤلاء الذين استقدموها للبلاد الإسلامية ذلك الوقت أن يجمعوا بينها وبين الإسلام، فتركوا أشياء كثيرة من دين الإسلام، لا ردة وكفرا، لكن بزعمهم أنهم يريدون أن يجمعوا بين الإسلام وبين هذه الفتنة. ولهذا تعرف السبب الكبير في حرص الشرع على أن يفصل ما بين المسلم وبين الكافر. قد يتأثر بهذه الخلطة كثير من الناس، تتغير مفاهيمهم وتتغير طرائق معيشتهم، حتى مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه المحاولات للجمع بين الحق والباطل قديمة وحديثة لا تزال. هذه المقولات التي فيها رد على سبيل المثال لعلو الله، قد تقدم أن علو الله جل عليه أكثر من 1000 دليل، كيف يرد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه النصوص الجلية في القرآن التي تقدم شيء من ذكرها لأجل هذه المقولة الضالة الزائغة التي قررها المتكلمون فيما سموه بدليل الحدوث الذي أصله من الفلاسفة. لهذا ابتلوا ابتلاء وكأنها والله تعالى أعلم عقوبة إلهية، ابتلوا بالحيرة، لأن الذي يقرر ما في القرآن إذا قرأ القرآن انشرح به صدره، أما إذا كان يقرر على خلاف القرآن فكلما قرأ القرآن ضاق صدره، لأن القرآن تقريرات جلية واضحة بإثبات الصفات وهو ينفي الصفات. ولهذا عدد كبير كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، عدد كبير منهم يصابون بالحيرة ويصابون بالندم ويوصون في آخر أعمارهم كالجويني والرازي والشهر الثاني وغيرهم، مدون ذكر هذا شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية، ذكر أنهم ندموا ندما شديدا على ما وقع منهم، وأوصى بعضهم بوصية بالكف عن الدخول في هذه المسالك الردية من مسالك المتكلمين، أنا مسالك أهواء وضلال. وبعضهم كتب كتابة ذكر فيها وصية بالرجوع إلى قول السلف، وأنه نادم على ما وقع منه، وأنه أضاع عمره ويوصي أصحابه أن لا يشتغلوا بهذه البدع وهذه الضلالات، لكن بعد أن ملأوا الدنيا بالكتب التي قرروا فيها هذه البلايا بعضهم كتبها عند الموت، نسأل الله أن يعفو عنا وعن كل مسلم، لكن البلاء في هذه الكتب الموجودة ولا تزال تقرر، بعضها مما يزيد على 1000 سنة لا يزال يقرر ويحفظ، مع أن صاحبه تراجع عنه وكتب كتابة يؤوب إلى الله عز وجل مما قرر به. السبب هو هذا، أن هذا القرآن العظيم مليء بالإثبات وهو يريد أن ينفي، السنة مليئة بالإثبات وهو يريد أن ينفي، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادق في شهادته، لكنه في زعمه يريد أن ينزه الله كما تقدم، لكن بهذه الطريقة الردية. والله تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله. ولهذا الكتابة التي كتبها الرازي في أحسن كتاب ألفه كتابه أنواع اللذات ومن آخر ما كتب تبين لك هذا، يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. سبحان الله العظيم، هل يمكن أن يكون هناك احتمال أن يوجد طريقة أفضل من طريقة القرآن؟ في آخر كتاب كتبه ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني قول أهل السنة بالجمع بين النفي والإثبات. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يقول الذي يجرب ويقرأ مثل ما قرأت ويقف على ما وقفت عليه من مقولات الناس وكلامهم يعرف المعرفة التي وصلت إليها الآن. ثم ذكر أبياتا من الشعر عجيبة يقول فيها نهاية إقدام العقول عطال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا الذي حصلناه، لأن مقولات أهل الكلام والفلسفة قائمة على قال أرسطو وقال أفلاطون وقال الرازي وقال أفلاطون وقال الفارابي وقال الكندي، ثم يقول وقال عبد الجبار المعتزلي وقال الجبائي وقال فلان، هذا الذي جمعنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من جبال من رجال ودولة فبادوا جميعا ممحدين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. الرجل يصعد فوق الجبل، يكون فوق الجبل كأنه الآن هو متسور عليه، يزول الرجل والجبل جبل. فذكر في نهاية عمره أن الطريق الصحيح هو طريق القرآن، ولا شك هذا الأمر المعروف، لكن فتنوا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، فتنوا بهذه الطرائق وظنوا أن فيها الصواب، ثم رجعوا في آخر أعمارهم إلى طريقة القرآن. وإلا من يستطيع أن يقرر أن الله ليس في العلو وهو يقرأ هذه النصوص العظيمة حتى وهو يصلي؟ إذا وضع جبهته ساجدا، والسجود كما تعلم هو أشد ما في الصلاة نزولا، لأن الركوع والقيام والجلوس أي درجات متفاوتة، لكن وضع الجبهة على الأرض هذا أشد ما يكون في السفول والنزول، ولهذا كان فيه من التواضع لله عز وجل شيء عظيم. قال معه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ماذا يقول الساجد؟ سبحان ربي الأعلى، حين وضع جبهته ساجدة. وهم يصلون، يصلون المتكلمون يصلون ويرجون من الله المغفرة والرحمة، إذا وضع جبهته في السفل نازلا، وهذا المتناسب مع العبد المسكين الضعيف تذكر علو ربه فقال سبحان ربي الأعلى. فأدلة العلو كثيرة، فلما كابروا هذه المكابرة ولما كابروا دليل الفطرة يفطرون على هذا. هكذا دليل اللغة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن العرب تقول سرنا والقمر معنا، فيكون معهم بالمصاحبة لكنه في العلو. يقول رحمه الله تعالى: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. لا شك أن القمر كبير بالنسبة إلى غيره، لكن بالنظر إلى مخلوقات أخرى القمر صغير، فهو أصغر من السماوات وأصغر من الكرسي وأصغر من العرش، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه رب العالمين فوق عرشه رقيب عليه على خلقه مهيمن عليهم. فما دام هذا قد جعل مثالا للإنسان للمخلوق وهو القمر، فالله عز وجل أجل وأعلى وأرفع سبحانه وتعالى، فهو سبحانه فوق عرشه ومع ذلك هو رقيب على خلقه، يعلم ما توسوس به نفوسهم سبحانه وتعالى، مهيمن عليهم، شاهد عليهم، مطلع إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. لأن معاني ربوبيته ماذا تقتضي؟ تقتضي الجمع بين كونه علي فوق خلقه وقربه من عباده سبحانه وتعالى وتصريف شؤونهم. ثم قال رحمه الله: وكل هذا الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، كله حق لا يحتاج إلى أن يفهم فهوما فاسدة، لا يحتاج إلى تحريف بحيث يحرف على طريقة المتأولين، ولكن في الوقت نفسه يصان عن الظنون الكاذبة، لأن الإنسان قد يتوهم وهما، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يقول وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. ما السبب؟ يقول السماء من أمسكها سبحانه وبحمده؟ الله تعالى هو الذي يمسك السماء، والكرسي وهو موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه. العرش في اللغة هو سرير الملك، قد استوى عليه الله عز وجل استواء يليق بجلاله وعظمته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والكرسي موضع القدمين، وكذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا. وهذا لا شك أنه لا يقال من قبيل الرأي والتوهم والخرص، شك أن هذا لا يمكن أن يفسر هذان الصحابيان الجليلان هذه الآية ويثبت هذا عنهما إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي تقدم أنه وسع السماوات والأرض، فهو محيط بالسماوات والأرض، والله تبارك وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض، فهو ليس بمحتاج لا للسماوات ولا للعرش ولا لشيء سبحانه، بل كل عباده وكل مخلوقاته محتاجة إليه تعالى. قال: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالذي يمسكهما السماوات السبع والأرضين السبع أن تزولا هو الله عز وجل، فليس الله تعالى بمحتاج لا للسماوات ولا للأرض ولا للكرسي ولا للعرش ولا لشيء عز اسمه. ثم ذكر قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء لولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على الأرض، ففيها من الأجرام الهائلة العلوية شيء عظيم لا يمسكها إلا الله تعالى، ولو سقطت على الأرض لأهلكت من في الأرض ودمرت الأرض، لكن الله تعالى يمسك السماوات ويمسك الأرض أيضا سبحانه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ثم إن السماء إنما تقوم بأمره تعالى، فإن مردها إليه سبحانه، لهذا أورد قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فليس الله عز وجل بالمحتاج لا لسماء ولا لأرض ولا لشيء سواه. ثم قال: وقد دخل بذلك الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فالله تعالى فوق جميع خلقه في السماوات، ومع ذلك فإنه يثبت له تبارك وتعالى العلو، وفي الوقت نفسه يثبت له أنه يقرب من ويدنو من عباده كيف شاء سبحانه. لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، ما ذكر من قربه ومعيته سبحانه وتعالى. والسبب، السبب أنه تعالى ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه كما تقدم. ثم إنه لهذا قال في نهاية الكلام: فإنه تعالى علي في دنوه، علي أي عالي في دنوه إذا دنا من خلقه، قريب في علوه، فمع أنه عز وجل في أعلى العلو فهو قريب. كل هذا حق وهو من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فلا يمكن أن يتناقض، هذا أمر. ثم إن الله كما قلنا لا يقاس بخلقه، فالقرب والعلو يجتمعان فيه عز وجل لعظمته. وهذه السماوات على كبر خلقها ليست شيئا أمام عظمته تبارك وتعالى، فلا يقال في من هذا بعض عظمته. السماء قد وسعها، سماوات الأرض قد وسعها الكرسي الذي هو موضع القدمين، وتقدم أن الكرسي، أن الكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة ألقيت في فلا في برية. فمخلوقات الله هذه عظيمة هائلة، وهذا دليل على عظمة من خلقها، فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق. فليس الله بمحتاج سبحانه وتعالى لا للسماوات ولا للأرض ولا للعرش ولا للكرسي كما تقدم، وهو مع ذلك يجتمع في حقه أنه فوق سماواته وأنه يدنو من خلقه ويقرب كيف شاء سبحانه، فهو سبحانه على عرشه كما ذكر، ويقرب ويدنو من خلقه كما شاء سبحانه وبحمده. ولهذا كما قلنا ختم الكلام بقوله: علي في دنوه وقريب في علوه. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني ذكر هنا مرة أخرى ما يتعلق بالقرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل، قرر في هذا ما قرره أهل السنة من أن القرآن كلام الله، وعندنا إضافة مضاف ومضاف إليه كلام الله، فهو كلام الله تعالى وليس كلام غيره. ثم إنه منزل كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تنزيل الكتاب، كثيرة الآيات الدالة على أنه نزل من عند الله غير مخلوق. تقدم الكلام على كونه لما كان الكلام صفة من صفات الله وليس في صفات الله قطعا شيء مخلوق، والقرآن من كلام الله، يتعين أن نعتقد أن القرآن غير مخلوق، لأن الله ليس منه تعالى ليس منه شيء مخلوق. قال: منه بدأ، أي أن الله ابتدأ الكلام به، هو الذي تكلم به عز وجل، فمنه بدأ الكلام سبحانه. وإليه يعود، إليه يعود، جاء في الحديث أن القرآن في آخر الزمان يسرى عليه فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، نسأل الله العافية والسلام، وهذا في آخر الزمان، لا يبقى شيء في السطور مكتوب ولا يبقى شيء في الصدور محفوظ، يسرى عليه، هذا في آخر الزمان حين يفسد الناس الفساد العام عياذا بالله، فيهجر القرآن، والقرآن أعظم وأجل من أن يبقى بين قوم لا يقدرونه حق قدره ولا يقومون به فيرفع. لهذا قال: منه بدأ وإليه يعود. وهذا من الفتن العظيمة الهائلة، الدنيا بدون القرآن لا تساوي شيئا، لكن لفساد الناس إذا فسد الناس الفساد العام الهائل هذا لا يبقى للقرآن موضع، لأن القرآن موضع نزل هداية للناس، فإذا لم يهتدوا به جميعا ولم يوجد ولا طائفة، وهي الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، فإن القرآن أجل وأرفع من أن يبقى في صدور أحد من في صدور الناس أو في السطور وهم قد هجروه بالجملة، وإليه تعالى يعود. النتيجة أن الله تكلم به حقيقة، لأنه من الله بدأ، ولأنه كلام الله، ولأنه غير مخلوق، لأن صفة الله تعالى غير مخلوقة، والقرآن من كلام الله، إذن فالله تعالى هو الذي تكلم به حقيقة. هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قد يسأل طالب العلم، وهل في الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشهدون أن محمد رسول الله، من يقول إن هذا القرآن كلام غير الله؟ بكل أسف نعم، وهي مقولة المتكلمين الذين ضلوا ضلالا مبينا في أمر القرآن، ومنه نشأت أصلا الفتنة التي أثارها المعتزلة بدعواهم أن القرآن مخلوق، لأن المعتزلة تعتقد أن الله تعالى ليس له صفات، وأن صفاته عياذا بالله مخلوقة، وهي مقولة شنيعة جدا، ووقف كما قلنا أهل العلم لهم في الموقف العظيم، ورأوا أن المسألة مسألة كفر أو إيمان، لأن القول بأن القرآن مخلوق نشأ عن مقولة المعتزلة القذرة الخبيثة أن كلام الله مخلوق، فبناء عليه قالوا إن القرآن ما دام الكلام قد خلقه الله فإن القرآن مخلوق. ولهذا قلنا إن المسألة مسألة كفر وإيمان، وأجمع أهل السنة على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر، وذكرنا كلام اللالكائي وما ذكره من الإجماع في كتابه، وقبله الدارقطني ذكر إجماع أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر. من أين جاءتنا هذه البلية؟ تقدم أن الفلسفة اليونانية لما ترجمت كان من ضمنها بلية من البلايا التي اقتنع بها المتكلمون، طويل الكلام فيها، سموها حلول الحوادث، وقالوا إنهم بناء على هذا ينفون عن الله تعالى الصفات، فالمعتزلة نفوا عن الله تعالى جميع الصفات بناء على هذا الدليل، والجهم بن صفوان بناء على هذا الدليل نفى عن الله جميع الأسماء وجميع الصفات، والكلابية نفوا عن الله تعالى الصفات الفعلية وأثبتوا الصفات الذاتية، والعجب كل العجب أن الجهمية والمعتزلة والكلابية كلهم متفقون على أن الفلاسفة ضلال زائغون، ما فيهم أحد يقول إنهم هداة مهتدون، ومع ذلك استمسكوا بهذه المقولات الفلسفية هذا الاستمساك، وأرادوا أن يصبوا هذه الكفريات في قالب إسلامي، وأرادوا كما قلنا الجمع بين الإسلام وبين الفلسفة، كما هو الحاصل في هذه الفتن التي جاءت الأمة في السنين الأخيرة من زيغ أهل المشرق بالشيوعية، أو زيغ الغربيين بالديمقراطية، أو ترويج الآن الترويج للليبرالية، وأن ثمة ليبرالية إسلامية كما في ديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية، نفس البلاء والانفتاح، ولا سيما من قبل من ليسوا من أهل العلم، لأن أهل العلم الذين أصلح الله تعالى عقيدتهم ورسخت في العلم أقدامهم إذا قرأوا مثل هذه المذاهب الضالة استسخفوها واستسمجوها وردوها بأعظم الرد، وذكرنا عدة مرات ما قاله أبو الزناد رحمه الله عن القاسم بن محمد وهم فقهاء الأمة الكبار ومن أعظمهم سمتا وأدبا رحمة الله تعالى عليه، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر جده أبو بكر وعمته عائشة رضي الله عنها، ويروي عن عائشة كثيرا، وكان ذا سمت عجيب وذا هدي ومن أئمة الإسلام، حتى قال عمر بن عبد العزيز لو كان الأمر إلي لما جاوزت في أمر خلافة أعينش بني بكر، يقول يستحق أن يكون خليفة. هذا الرجل ذو السمت وذو العلم وذو العبادة يقول أبو الزناد عنه كان إذا سمع شبهات أهل الأهواء ضحك ضحك الفتى. الفتى يتميز بأنه إذا ضحك ليس مثل ضحك العقلاء والرجال يضحك ويتبسم، لا، ينطلق انطلاقا شديدا في الضحك حتى لو طلب منه لو هدد لو أريد إسكاته يتأدى عليك الفتى يستمر يضحك حتى لو ضرب بعض الأحيان يضحك أنه فتى. أبو الزناد هذا العالم بالسمت لماذا يضحك هذا الضحك؟ أنت تعلم أن الضحك الذي يثيره إذا سمعت القول ما هو؟ سخافة القول، فالقول عنده في غاية السخف والسفاهة، لأن بعض هذه الأقوال وهذه من أعاجيبها أولها ما تحتاج رد، أولها يرده آخرها، فتعجب من هذا القول الذي يتبنى هؤلاء وقد قال في أول كلامه ما نقضه في آخره فتضحك. فإذا وقف على هذه الشبهات أهل العلم وأهل الرسوخ عرفوا ما فيها من السخف وما فيها من السوء والسفه، لكن إذا وقف عليها من لم ترسخ أقدامهم فإنهم يضلون بها. ولهذا استقدمت المعتزلة من الفلسفة هذا الدليل واستقدمه قبلهم الجهم والصفوان وأثر في الجميع. يعني قال ابن القيم رحمه الله هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد الإيمان، الدليل الذي استخدموه من الفلسفة، مع أنهم يقولون الفلاسفة كفار ويردون على الفلسفة وعلى الفلاسفة، لكن تبنوا منهم هذه المقولة. ولهذا لما جاءت الفلاسفة المسمون بالإسلاميين، وهذا خطأ، ليس في هؤلاء المسمين بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي، هؤلاء ليسوا من الإسلام بسبيل، لأنهم على طريقة الفلاسفة السابقين، وإن انتشرت أسماءهم للأسف بهذه التسمية. لما جاء المنتسبون الإسلام من الفلاسفة الذين تبنوا الفلسفة بعيدا عن الكلام دخلوا مع هؤلاء في نقاشات مطولة وردوا على هؤلاء المتكلمين وحيروهم. لهذا كان رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية على الطرفين على هذين جميعا، لأن المتكلمين ينتسبون إلى الإسلام وأرادوا الرد على الزنادقة من الفلاسفة، لكن لا يحسنون الرد لأنهم سلموا للفلاسفة مقولات باطلة يلزمهم التسليم بلوازمها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى يا محنة الإيمان والقرآن من جهل الصديق وبغي طغيانه، وأتى العدو يعني الفلاسفة وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. أخذ الفلاسفة نفس السلاح ونفس ما قبلوه من الفلسفة فقاتلهم بنفس السلاح، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان يا محنة الإيمان والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. فقيل الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فنقض عليهم المنطق ورد على الفلاسفة ردودا عظيمة ورد على ابن رشد وعلى أمثاله وقمعهم قمعا عظيما رحمه الله تعالى عليه، ورد أيضا على فروع هذه المقولات الموجودة عند المعتزلة وعند الجهمية وعند فروع الجهمية من الأشعرية والماتريدية، رد عليهم ردودا محكمة رحمه الله تعالى. وكان يردد رحمه الله تعالى أن المتكلمين بردودهم على الفلاسفة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا هم الذين نصروا الإسلام نصرا سليما وفق أصول دقيقة ولا هم الذين كسروا مقولة الفلاسفة. مقولة الفلاسفة خطرة جدا لأن مقتضاها عدم الإيمان بالله تعالى ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله، هذه حقيقة مقولة الفلاسفة. فأرادوا أن يأخذوا منهم مثل هذا الأمر وأن مثل هذه المقولات وأن يبقوا على الإسلام، فأتى الفلاسفة فقاتلهم بنفس المقولات التي سلموها. ولهذا كانت المحنة كبيرة جدا بالمتكلمين من المعتزلة وأضرابهم، كانت كبيرة جدا عبر الأمة، وهي من أكثر الفرق الكلامية، هي من أكثر ما شقق الأمة، من أكثر ما فتت الأمة الفرق الكلامية. ثم قال رحمه الله تعالى هذا كله يعود إلى قولنا أن القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة لا كلام غيره، لأن الذي يقول إن القرآن ليس كلام الله معلوم أنهم الكفر. ولهذا قال الله تعالى في كلام الوليد بن المغيرة حين قال إن هذا إلا قول البشر، رد عليه تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر الآية. فالعجيب أنه وجد في المنتسبين للأمة من يقول القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس كلام الله بل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عجيبة جدا أن يقولها أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا المعتزلة قالت إن القرآن ليس كلام، إن القرآن هو كلام الله لكن ليس صفة له بل خلق عياذا بالله كلاما سماه القرآن، فلا يكون في هذه الحالة وصفا لله تعالى، فيقولون إنه مخلوق، بناء على هذا يقول إنه مخلوق. وإذا قالوا إنه كلام الله فإنهم يقولون إن الله تعالى خلق كلاما، بمعنى أنه ليس صفة من صفات الله تعالى. ولهذا قال بعدها ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. هذان القولان الرديان، الأول قول الكلابية يقولون إن القرآن حكاية، والقول الثاني قول الأشعرية يقولون إن القرآن عبارة. ما المراد بالحكاية؟ الشبهة أتت من عند ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن القطان، حيث قال إن القرآن معنى قائم بالله عز وجل، وجبريل حكى المعنى القائم بالله، فالقرآن ألفاظ جبريل حكى الذي في نفس الله، وبالتالي تكون هذه الأحرف ليست كلام الله، نسأل الله العافية والسلامة. الأشعرية بعده قالوا القرآن لا يقال عنه إنه حكاية، ولكن يقال إنه عبارة عبر عما في نفس الله. من الذي عبر؟ منهم من يقول الذي عبر جبريل، ومنهم من يقول الذي عبر محمد صلى الله عليه وسلم. حاصل الكلام على القولين هذين أن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله، وأن هذه الحروف وهذه الألفاظ ليست من عند الله. من عند من؟ من عند البشر. مقولة عظيمة جدا، وهي واضحة البطلان، لأن الله خص القرآن بأحكام يقررونها هم بأنفسهم. فعلى سبيل المثال، القرآن لا يجوز أن يقرأه الجنب، القرآن لا يجوز أن يمس المصحف على القول الصحيح دون من قبل من أحدث حدثا أصغر أو أكبر. لما؟ لأنه كلام الله، هم يقررون هذا في كتب الفقه، ثم يقولون إن هذا القرآن ليس كلام الله الذي بين أيدينا الذي هو الحروف، وإنما الحروف عبر بها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم من أهل السنة: أرأيتم جريمة الوليد بن المغيرة حين قال إن هذا إلا قول البشر، ما فرقكم عنه؟ ألم يقل عدو الله إن هذا القرآن جاء به بشر هو محمد؟ أنتم الآن تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت من عنده الألفاظ، والمعنى عند الله، فالألفاظ من محمد. في هذا قال عثمان بن سعيد وأمثاله من أهل العلم: ما فرق قولكم عن قول عدو الله هذا؟ أدمتم تقولون نسأل الله العافية إن القرآن من عند محمد ألفاظه. ولهذا يأتينا أن القرآن بلفظه ومعناه من عند الله تعالى، ولا يجوز اعتقاد شيء سوى هذا، ومن اعتقد غير هذا فقد زاغ زيغا عظيما جدا. لا شك أن القرآن من عند الله بلفظه ومعناه، فربك تعالى هو الذي قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. حتى سورة الناس جبريل ما مهمته؟ جبريل سماه الله تعالى بالروح الأمين، فهو أمين مستأمن على الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما مهمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ثم استدل أهل العلم عليهم بآية عظيمة مرتبطة بالأحكام، لأن ثمة مسائل مشتركة بين العقيدة وبين الفقه، بين العقيدة وبين الأصول، بين العقيدة وجملة من العلوم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. معنى الآية أن الكافر المحارب إذا أرادنا أن نجيره فقال: أنا من بلد محارب، وأنتم تقولون قد نزل عندكم كتاب من عند الله عز وجل، أنا أريد أن آتي إليكم وأسمع الدين، وهذا الذي نزل على نبيكم من عندكم، فإن قومي كفار، وأنا أعلم أن الله سينزل كتابا وسيرسل رسولا مما أجده في التوراة والإنجيل، اتركوني حتى آتي إليكم آمنا فأسمع هذا الذي قلتم إنه نزل على نبيكم، فإن كان هو الذي أجده في التوراة والإنجيل آمنت وصرت معكم، لكني الآن بيني وبينكم حرب، أجيروني أمنوني. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا يدل على أن القرآن بلفظه ومعناه من عند الله، لأنه إذا قالوا إن القرآن معنى قائم بالله عز وجل وهذه الحروف ليست كلام الله، الله تعالى أمر أن يؤتى بهذا المستجير حتى يصل إلى بلاد المسلمين ليسمع كلام الله، يعني ليقرأ عليه القرآن. فإذا قرأ عليه القرآن وقيل هذا كلام الله تعالى، فإما أن يسلم فيكون واحدا من المؤمنين ويدخل إلى حضيرة إلى حاضرة بلاد الإسلام، وإما أن يأبى، قال تعالى فأبلغه مأمنه، إذا أبى المسلم فقد أعطيته الأمان، رده إلى مأمنه وهو بلده الذي جاء منه حتى يسمع كلام الله. يقول السلف ممن يسمع، أيسمع المعنى الذي تقولون في نفس الله؟ يسمع الكلام الذي يقرأ عليه مما هو ألفاظ تقرأ عليه ولها معاني هي من عند الله، أضافها الله تعالى هذه الإضافة حتى يسمع كلام الله. هم يقولون القرآن معنى غير مسموع، والله يقول حتى يسمع، ولا يسمع إلا ما يقرأ. ولهذا قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع الخطاب من الله تعالى، لأن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وناداه تعالى وناجاه، قلنا إن المناداه الكلام من بعد والمناجاه الكلام من قرب. ولهذا لما سمع الخطاب عليه الصلاة والسلام، لما سمع الخطاب رد الجواب، وما تلك بيمينك يا موسى، فسمع الكلام فرد، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، الآيات إلى آخرها، فسمع لا شك أنه مسموع لأنه ألفاظ تسمع، ونادى الله تعالى به موسى. والله تعالى سمع جبريل عليه الصلاة والسلام منه القرآن وأنزله إلى محمد، مهمة جبريل البلاغ، ومهمة محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين البلاغ، والقرآن كلام الله بلفظه وبمعناه. فإذا قال إنه من عند غير الله فقد أعظم الفرية على الله تعالى. قيل إن القرآن ليس كلام الله، نسأل الله العافية والسلامة، أمر عجيب جدا أن يوجد في الأمة من يقول هذا في غاية الغرابة. لكن أعاذنا الله وإياكم من الشبهات، الشبهات تجعل المستحيل ممكنا، تجعل الخبيث طيبا، تنقلب القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. ولمن يقول هذا الكلام؟ لا كلام المعتزلة والجهمية، ولا كلام الأشعرية، ولا كلام الماتريدية الذي أصوله من الكلابية. ولهذا كان موقف السلف من ابن كلاب موقفا شديدا جدا، وحذر منه السلف رحمهم الله تعالى تحذيرا عظيما، حتى إن من أصحابه الحارث المحاسبي الذي تلقى عنه، الحارث المحاسبي عفى الله عنه، أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهجره، استمر مختفيا عن أهل السنة حتى توفي وأخرج من بيته، لأن مقولاته هي مقولات ابن كلاب. ابن كلاب مقولاته أسهل بكثير من مقولات المعتزلة ومقولات متأخر الأشعرية، الخلط في هذا شديد. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن الحارث المحاسبي، يقول الحارث أسد ما تدري متى يهاجم الناس، حذروا من الحارث أشد التحذير، لأجل أنه تبنى مقولات ابن كلاب. ابن كلاب أسهل من المعتزلة، فلما سلط على أهل السنة المعتزلة واستنصروا بالخلفاء الثلاثة من بني العباس، وقف أهل السنة هذا الموقف، لأن الكلام هنا خطير للغاية. ولهذا مسألة كلام الله هي من المسائل الكبيرة في الفرق بين السني والبدعي. إذا قال لك عقيدته في القرآن يتضح لك هل هو جهمي أو معتزلي أو أشعري أو ماتريدي أو متأثر بهذه الطوائف أو سني، لأنها من مسائل الممايزة. فمسألة القرآن من أعظم المسائل، ولا يكاد يوجد، لا نعلم مسألة امتحن فيها علماء السنة امتحانا عاما مثل مسألة الكلام، فإنهم وقفوا بها لعلمهم رضي الله تعالى عنهم بخطورة مقولة الجهمية والمعتزلة في موضوع الكلام. ثم تفرع عليها فروع أخرى حتى صارت الأقوال في الكلام تسعة مذاهب، وليس ثمة حق إلا في أن القرآن كما تسمع كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة بحرف وصوت، هذا هو المعتقد الصواب فيه. أما أن يقال إن حكاية بكلام الله فمعناه أن القرآن ليس كلام الله، هذا المعنى، وإنما يحكي كلام الله. وإذا قيل إنه عبارة، يعني عبر بألفاظ عن الكلام الذي أراد الله تعالى أن يقال للعباد، وهذا كله باطل، لا شك أنه من أبطل الباطل. ثم قال رحمه الله تعالى فإن، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف فلم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. أنت الآن إذا قرأت قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الله، ماذا فعلت أنت؟ قرأت كلام الله عز وجل. إذا كتبته في المصاحف، القرآن كلام الله، كونك تكتبه تقول أنا أكتب كلام الله، ولهذا تقول قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا كلام الله ليس كلامي. لما؟ لهذه القاعدة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من إلى من قاله مبلغا مؤديا. فإذا أنت نقلت كلاما لأحد وقلت قال فلان من أهل العلم، الكلام هذا ليس كلامك، وإنما أنت بلغت ونقلت هذا، حتى لو كان شعرا من الأشعار فتقول قال فلان من الشعراء، هذا البيت الذي أوردته ليس لك، وقد لا تكون شاعر ولا تعرف الشعر أصلا، تقول هذا كلام الشاعر فلان. فقولك مثلا في كلام ابن القيم رحمه الله حين تقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لو قال لك احد ما شاء الله هذا البيت قوي انت تعرف الشعر مره، ليس هذا شعري، هذا قاله ابن القيم. دائما الكلام يضاف الى من قاله مبتدئا، اما من نقله قال قال فلان فكيف يكون كلامه نفسه؟ بل لو قال انه كلامي لكان كاذبا. لو قلت اني اقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يقول كنا سمعنا كلام ابن القيم قبلك بمئات السنين، كيف تقول انه كلامك؟ فانت الان تقوله ناقلا عن ابن القيم. اذا الكلام يضاف الى من؟ الى من قاله مبتدئا، هو الذي قاله ابتداء، يعني قلنا ان القران منه بدا سبحانه. اما كون جبريل ينزل به، فجبريل قال ما قال الله، محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس، محمد قال ما ابلغه جبريل عن الله. انت الان تقرا القران وتقول القرآن كلام الله عز وجل، الله تعالى قال كذا، فلا يضاف القرآن إليك أنت، إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. وهكذا كل كلام، كل كلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. المعنى من الله والحروف من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان لحروف القرآن مكانة. من قرأ حرفا من كتاب الله، هذا نص صريح لأن يعني القرآن حروف، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هو حروف تكلم الله تعالى بها وسمعها جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغها به الله صلى الله عليه وسلم وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأنت الآن تبلغها، فتقول قال الله وتعلم القرآن وتعلم معانيه، يأتي من علمته فيعلم من بعده، كل هذا تبليغ عن كلام الله، وليس كلامي ولا كلامك ولا كلام من قبلنا ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، بل هو كلام الله، لأن القرآن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. هذا جلي واضح، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، لأن المعتزلة تقول إن القرآن حروف خلقت فسماها الله تعالى كلاما. الكلابية وورثتهم الأشعرية تقول إن القرآن الذي ينسب إلى الله هو المعنى دون الحروف، فيقال القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ومن قال سوى هذا فلا شك أنه قد زاغ وضل في مسألة القرآن. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، لا يضامون في رؤيته. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى الرؤيا أيضا مرة أخرى، مسألة الرؤيا أيضا من المسائل العظام، وخص رحمه الله كما ترى خص بعض المسائل بأن رجع إليها وعاد إليها بعد أن تكلم إجمالا، عاد وركز عليها مرة أخرى لعظم قدر هذه المسائل، مسألة القرآن ومسألة الرؤيا وبعض المسائل التي ذكرها. دخل فيما ذكرناه يعني من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله، مما يدخل في هذا الإيمان الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، عيانا أي معاينة بالعين بأعينهم بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام بنفسه لما سألوه هل نرى ربنا، قال هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، قالوا لا، الشمس إذا كانت صحوا ليس ثمة سحاب فإنها ترى، هل ترامون في رؤية القمر ليلة البدر، هل ترامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، يعني كما أنكم ترونها جلية واضحة لا ترامون، كما قلنا بضم التاء وتخفيف الميم، لا ترامون أي لا يصيبكم ضيم وهو الظلم، أو بفتح التاء والميم المشددة لا تضامون من الضم، لا ينضم بعضكم إلى بعض، لأن الذي ينضم إذا أردت أن ترى شيئا، أن تري صاحبك شيئا فضمه إليك، تقول تعال انظر، إذا كان شيئا يعني صغير الحجم. أما القمر فلا يضام، الناس يرفعون أبصارهم لا يحتاجون أن يتضاموا، ولا يصيبهم ضيم بأن يظلم بعضهم بعضا بأن يحول بينه وبين القمر، القمر يرفع رأسك وترى، قال فإنكم ترونه كذلك. هذا من ضمن أحاديث كثيرة جدا صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا، وذكرنا موضوع الرؤية وما صنف فيه في السابق. قال وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. العرصة هي الموضع الواسع الذي ليس فيه بناء، والمراد مواقف القيامة، والمراد مواقف القيامة. ثم يرونه تعالى بعد دخول الجنة كما يشاء الله. أما رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة فإنها محل إجماع عند أهل السنة كلهم، لا يوجد أحد بتاتا من أهل السنة يمكن أن يكون سنيا ويقول لا يرى الله عز وجل، هذا غير وارد. لكن رؤية الرب في عرصات القيامة، من أهل العلم من يقول إنه يراه المسلمون والمنافقون والكفار ثم يحتجب عن الكفار، ومنهم من يقول يراه المؤمنون في العرصات ويراه المنافقون لأنهم في الدنيا، الظاهر منهم هو الإسلام، فيبعثون في الآخرة كذلك، ثم إنه يحتجب عن المنافقين فلا يراه إلا المؤمنون. ومنهم من يقول لا يراه إلا المؤمنون فقط في العرصات وفي الجنة، أما المنافقون فهم كفار في حكم الله تعالى، المنافقون النفاق الأكبر، هم كفار في حكم الله تعالى، والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله ولا يرى رب العالمين إلا أهل الإيمان فقط في الجنة وفي العرصات. هذا قول بعض أهل العلم من أهل السنة، ومنهم من يقول ظاهر حديث البخاري أن المنافقين يرونه تعالى ثم يحتجب عنهم. قال ولا عجب، فرؤية المنافقين له ليست الرؤية التي يراها المؤمنون، فالمؤمنون يرونه رؤية اللذة كما قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، ولكنهم يرونه ثم يحتجب عنهم، لأن المنافقين في الدنيا بين المسلمين ظاهرهم الإسلام، تصلي على ميتهم، تورث المنافق من قريبه ما تدري أنه منافق، فيبعثون في الآخرة كذلك لأنهم هكذا كانوا في الدنيا، ثم تتبين الحقائق في الآخرة فيحتجب الرب عنهم. ومنهم من يقول بل ظاهر النصوص أن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون الله تعالى في القيامة جميعا، ثم يحتجب سبحانه وتعالى عن أهل الكفر وعن أهل النفاق فلا يراه إلا المؤمنون. فهي أقوال لأهل العلم. ثم إن أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة يرونه تعالى، وهذا كما قلنا بإجماع أهل السنة، وفيه الأحاديث الكثيرة التي نوهنا عنها. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائح. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلة، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم الأرض، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه اليوم الذي ليس بعده يوم، هذه الدنيا بعدها يوم وهي دانية وقريبة جدا وزوالها قريب للغاية، أما الآخرة ففيها الاستقرار في حياة دائمة غير منقطعة وغير منقضية البتة، في دوام سرمدي لا ينتهي بتاتا. لهذا قال تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لا انقطاع فيها، أما حياة تعيش فيها 30 سنة 15 سنة 10 سنين وربما مات الإنسان وهو صغير لا يزال يروع، هذه حياة سريعة. إنما الحياة الحقيقية هي الحياة الباقية التي لا فناء بعدها. من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإيمان ببعث الأموات، والأموات الذين يبعثون كل هؤلاء المخلوقون، كل المخلوقين على الإطلاق يبعثون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الطيور والدواب والإنس والجن وحتى البهائم وحتى الحشرات كلها تبعث، جميع الأحياء من إنس وجن وطائر وحيوان كلها تبعث. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفسر به أيضا قوله تعالى على أحد الوجهين وإذا الوحوش حشرت، ففسر بأنه حشرها أيضا أنها تحشر في القيامة، الوحوش بهائم. فيبعث الله تعالى جميع هؤلاء المخلوقين الذين ماتوا لا يعزب عن علمه تعالى شيء من مواضعهم، قد علم سبحانه ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فيبعثون في القيامة كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول، لما يبعثون؟ يبعثون للأمر الثاني الذي تضمنه الإيمان باليوم الآخر وهو الجزاء والحساب، الإيمان بالجزاء والحساب، فيحاسبون ويجازون. قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الأمر الثالث، يجازون ويحاسبون ثم يستقرون في إحدى الدارين، إما أن يكونوا من أهل الجنة وإما أن يكونوا من أهل النار، وهذا هو الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، مبدأه البعث ثم الجزاء والحساب، الأمر الثالث الاستقرار في الجنة أو في النار. يقول رحمه الله في عبارة دقيقة هنا الإيمان باليوم الآخر هذا محل إجماع، ما نقول المعتزلة تأباء أو الأشعرية تأباء، لا، هذه المسائل ليست مسائل خلاف بين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جميع المسلمين يعلمون به اليوم الآخر ويقرون به، فهو مسائل إجماعية عند كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سنيهم وبدعيهم، من كان على بدعة عظيمة ومن كانت بدعته دون ذلك، كلهم يقرون باليوم الآخر. لكن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت. هنا يأتي الخلاف بين السني الحقيقي وبين الضلال من المعتزلة وأضرابهم ممن لا يقر بما يكون في القبر من فتنة ومن نعيم ومن عذاب، ويقول أنا لا أكفر بيوم الآخر لكن يوم الآخر لا علاقة له بما يكون في القبر، إنما اليوم الآخر بدءا من البعث وإلى دخول الجنة أو النار، وهذا أمر متفق عليه لكن يخالف في أمر القبر. يقول شيخ الإسلام من الإيمان باليوم الآخر الإيمان ما يكون في القبر. لماذا؟ لأن القبر كما قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزلة من منازل الآخرة، القبر جزء من الآخرة أحكامه كلها، ولهذا لا يمكن أن تطلع على ما في القبر لو أنك فتحته ونظرت إلى أكبر عدو عاد الإسلام فتحت عن قبره، لا ترى نارا ولا ترى عذابا، لأنه له أحكام أخرى لا علاقة له بتاتا بالدنيا، وإنما أحواله أحوال الآخرة. بل لو دهن اثنان في قبر واحد أحدهما فاجر كافر والآخر مؤمن تقي، لنعم المؤمن وعذب الكافر، ولا يؤثر نعيم هذا في عذاب هذا ولا عذاب هذا في نعيم هذا، أحكام مستقلة بتاتا ليست مما تحسه وتراه. ولهذا لا شك أن اليوم الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزلة من منازل الآخرة، هو تابع الآخرة بلا شك. يقول مما يؤمنون به، ما الذي يكون في القبر؟ الذي يكون في القبر شيئان، الأول هو الفتنة، والفتنة المراد بها سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بالفتنة. والثاني إما أن ينعم هذا الميت إذا كان من أهل الإيمان، وإما أن يعذب. فالذي في القبر الفتنة وهي عامة إلا لمن استثني، مثل المرابط في سبيل الله إذا مات، ومثل الشهيد إذا مات، والظاهر والله أعلم واللي رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا أن الأنبياء لا يفتنون، لأنهم عليهم الصلاة والسلام يفتن الناس ويسألون من نبيك، فالناس يسألون عن النبي، قال فالأنبياء أعظم درجة من الشهداء، فالظاهر من النصوص أنهم لا يسألون، لأن الناس يسألون عنهم وهم في درجة أعظم وأرفع من الشهداء ومن المرابطين، والشهيد والمرابط لا يمتحن، وكما قال عليه الصلاة والسلام في المرابط وأمن الفتان، يأمن فتان القبر. غير المكلفين هل يمتحنون؟ ذكر أيضا رحمه الله تعالى أن غير المكلفين لا يمتحنون، لأنهم لم يوجه لهم الخطاب في الدنيا، فمن يموت صغيرا ومن يكون فاقد العقل، يقول ظاهر النصوص أيضا أنهم لا يمتحنون لأنه لم يجري عليهم القلم أصلا بالكتابة، والأمر إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده. لكن ما جاء في النصوص استثناء مثل المرابط والشهيد فهؤلاء يأمنون الفتان، والأنبياء أعظم درجة وأجل من المرابطين ومن الشهداء. بقي الكلام في أمر غير المكلفين، فيرجح رحمه الله تعالى أنهم أيضا لا يسألون لأنه ليس لهم أعمال يسألون عنها. يقول فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل، الحديث المعروف حديث البراء بن عازب وغيره في أن العبد يسأل في قبره عن ثلاث مسائل، من ربك، ما دينك، من نبيك. فأما الموفق الناجي فإنه يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن الملك يسأل هذا الرجل إذا قال نبي محمد يقول له فما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا له مكانة ومنزلة هذا الأثر، حديث قراءة القرآن نفعت هذا العبد وكانت من أسباب ثباته، فإنه إذا قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما علمك، من أين علمت أنه نبيك؟ فيقول قرأت كتاب الله الذي أنزله إلينا وأخبرنا فيه أنه رسول، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول، فآمنت به وصدقت. وهذا يدل الأخوة على شرف قراءة القرآن وعلى أنها من أسباب الثبات في القبر لمن قرأها عاملا بهذا الكتاب العظيم. أما المرتاب المتشكك نسأل الله العافية والكافر، فإنه نسأل الله العافية والسلام يقول هذه العبارة وهي عبارة تدل على التردد وعدم المعرفة، لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا عياذا بالله مباشرة يبدأ في عذابه، يضرب بمرزبة وهي مطرقة نسأل الله العافية والسلامة من حديد، وليست كمطارق الدنيا فيها من الهول والشدة ما لا يحيط به إلا الله، لهذا يسيح في الأرض من شدة هذه الضربة نسأل الله العافية، لهذا يصيح ويبدأ عذابه وألمه نسأل الله العافية، ويستمر عذابه وما يجده في قبره على شدته وفضاعته أخف مما سيناله في النار نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من حال المعذبين. يقول شيخ الإسلام هنا فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نبه الشيخ محمد بن عثيمين لأن لفظ الحديث اللي في البخاري هكذا فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، هذا اللفظ في البخاري. أما قوله صلى الله عليه وسلم لو سمعه لصعق، فهذا ورد في حديث الجنازة أن الجنازة إذا كانت غير صالحة نعوذ بالله وحملت على أكتاف الرجال تقول يا ويلها أين يذهبون بها، نسأل الله العافية والسلامة، وهي قبل دخول القبر يعني أثناء حملهم عياذا بالله للهالك هذا الذي سيعذب، تقول وهي على النعش يا ويلها أين يذهبون بها، يقول صلى الله عليه وسلم لو سمعه لصائق. لكن هل المعذبون يصيحون؟ لا شك في قبوره، لا شك أنهم يصيحون أعظم الصياح، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع صوتا مرة فقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها، صلى الله عليه وسلم سمع صوتهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام مرة حادت به بغلته فسأل عن قبور كان عندها فأخبر أنها قبور، قال هذه قبور أناس من المسلمين أو من المشركين، فأخبر أنهم أناس من أهل الشرك، فحادت به بغلته من سماعها لصيحة المعذب، نسأل الله العافية والسلامة، فيعذبون عذابا هائلا شديدا، نسأل الله العافية والسلامة. المؤمنون الذين على التوحيد كما أن منهم من يدخل النار ويعذب في النار ثم يخرج بإذن الله إلى الجنة كما سيأتي عند الكلام على الشفاعة، فإن منهم من يعذب في قبره، نسأل الله العافية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من المعذبين في قبورهم من المؤمنين، منهم نسأل الله العافية النمام، النمام الذي ينقل الكلام هذا يعذب في قبره، ومنهم من لا يستنزه من بوله، لا يكترث بتطاير رشاش البول على جسمه وعلى ثوبه، لأن صلاته في هذه الحالة تكون صلاة من لم يحقق شرطها وهو التطهر في البقعة والثوب والبدن، لا بد من الطهارة نزها ما يصيب رشاش البول، هذا لا يكترث. أخبر صلى الله عليه وسلم بعذاب هذه. ممن يعذبون نسأل الله العافية الزناة والزواني، يجعلون في مثل التنور حفرة نسأل الله العافية في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه نعوذ بالله من الفضائح، فيه رجال ونساء عراه كما تعروا في الدنيا واجترأوا على هذه الفاحشة العظيمة يكونون هكذا، وإذا هم يأتيهم لهب أسفل منهم، حديث البخاري، وإذا هم يأتيهم لهب أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا نسأل الله العافية ضجوا وصاحوا ثم ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا ثم نسأل الله العافية يهبطون ثم يأتيهم اللهب ثانية نسأل الله العافية. ومن الذين يعذبون الذي لا يقوم بالقرآن حق قيامه، رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يضرب على رأسه بحجر فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر فيعود إليه الضارب، وإذا برأسه قد التأم ثانية فيضربه على رأسه مرة أخرى نعوذ بالله فيشدخه، وهكذا قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ما يدل على أن بعض عذاب القبر يستمر إلى القيامة نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هذا أيها الإخوة نعوذ بالله أن ينالنا وأن ينالكم. قال رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، هذا نسأل الله العافية، طالب علم نعوذ بالله، طالب علم لكن ما قام بالقرآن كما ينبغي، ما عمل به، نام عنه في الليل ولم يعمل فيه بالنهار، ويدل على أن العلم كما أنه من أعظم أسباب دخول الجنة فإنه قد يكون من أعظم أسباب دخول النار والعذاب، إنه إذا لم يقم به صاحبه كما ينبغي فإنه يعذب، عذابه نعوذ بالله هذا كما تقدم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، يدل على أنه يستمر عذابه نسأل الله العافية والسلام. هذا من المسلمين قطعا، أنه ليس من الكفار، الكفار عذابهم أهول، ولا يقال في الكافر أنه يأكل الربا، الكافر كفره قد غطى على كل ذنب. ولهذا في الرواية الأخرى لهذا الحديث حديث سمرة رضي الله عنه في البخاري أنه قال هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن نسأل الله العافية والسلامة، ما يدل على أن الصلاة المذكورة هي الصلاة المكتوبة، كالذين ينامون عن الفجر طلبة علم نسأل الله العافية، أو ينام عن العصر طالب علم، أين القرآن؟ أين أثره؟ لم يعمل فيه بالليل، نام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار نسأل الله العافية والسلامة. ومن المعذبين أيضا المرابي، رآه عليه الصلاة والسلام كيف يعذب، ومن المعذبين وهذا الذي يخشى على كثير الآن ممن يشيعون هذه الإشاعات عبر الشبكة وحتى الإعلاميين وأمثالهم يخشى عليهم هذا الحديث جدا، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الكذب كله قبيح لكن الكذب الذي يبلغ الآفاق وينتشر وسائل انتشاره الآن كبيرة جدا، والذين ابتلوا بالكذب من خلال هذه الشبكة ينتشر الكذب مباشرة، إذا كانت الكذبة في بلد ما هي إلا ما نقول ساعات، دقائق، وإذا بها في مصر وفي العراق وفي بلاد المغرب وفي بلاد المشرق وعند العرب وعند العجم تنتشر بسرعة، وإذا بها كذبة. هذه الكذبة شأنها شديد جدا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشرشر شدقه إلى قفاه، الشدق هو جانب الفم، ومن خيره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، نسأل الله العافية، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى فيشرشرها أيضا، فيعود وقد التأم القسم، نسأل الله العافية، هذا فيعود عليه مرة أخرى. قال يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. إذن هذا الصنف يستمر عذابه إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. أمور الآخرة والقبور أمورها عظيمة جدا، وهي من أعظم ما يرقق القلوب، ومن الأمور المؤسفة غفلة كثير من الخطباء عن هذا الموضوع العظيم. تتعجب خطيب قد يجلس في بعض الأحيان سنوات لا يخطب عن الجنة وعن النار، قد خطب صلى الله عليه وسلم بنفسه عن النار، وقال عليه الصلاة والسلام في أثناء كلامه في خطبته: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا كلام أهل النار، من يدل على الخطبة كانت عن أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه. ينبغي أن يخطب بها الخطبة المقصود بها التذكير، وهي فرصة عظيمة، قد يكون عدد الحضور بالألوف، منهم من عنده معصية، منهم من عنده غفلة، منهم من قد ينام عن الصلاة، منهم قد يقع في ربا، منهم قد يقع في زنا، فهي فرصة الخطيب الكبيرة، كلهم يستمعون إليك، فينبغي تحريك قلوب هؤلاء، لأن المؤمن قريب. وذكر فذكر إن نفعت الذكرى، ولهذا يقرأ بسبح وبالغاشية في الجمعة، لأن فيهما التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا تضاع الخطب، خطب الجمعة لا تضاع، هي فرصة محدودة في السنة، نحو من أكثر من 50 خطبة في السنة، انظر أثرها العظيم لو أنها قام بها طالب علم كما ينبغي. هذا يعود تائبا، هذا القاطع لرحمه يصل، العاق لوالديه يضر والديه، المرابي الذي يقع في زنا، الذي يقع في تقصير في الواجبات، يعودون كلهم تائب، يعود على الأقل نسبة كبيرة منهم تتوب، لأنه يسمع قوارع القرآن والسنة وكلام السلف فيعود على نفسه، فرصة عظيمة. أما إذا قلبت قلبا إلى أخبار وإلى كلام وإلى قصص تنفع الناس فتضيع الفائدة منها. ولهذا تجد الفرق الكبير جدا بين خطبة طالب العلم وبين غيره. طالب العلم إذا خطب وأدى ما ينبغي في شأن الخطبة تجد أثرها عليك شديدا جدا، وتجد أثر ذلك حتى لو سألت بعض الصغار ماذا خطب الخطيب فيه اليوم، يقول خطب في كذا وكذا، أثرها كبير جدا. ولهذا الخطب ينبغي أن تعزز بالنصوص من القرآن ومن السنة، وتحرص على كلام السلف الصالح، وهكذا المحاضرات، وهذا الكلمات، كذا الكلمات التي تلقى ينبغي أن تكون هكذا، أما أن تكون كلمات عابرة يؤديها ما يدري بالموضوع الذي هو يتكلم فيه، ويتنقل من موضوع إلى موضوع إلى موضوع، ما هيأ شيئا. فينبغي أن يلاحظ هذا، من أعظم ما ينبغي أن يركز عليه أمر الآخرة، وما يلتحق به كما قال شيخ الإسلام هنا مما يلتحق به أمر القبور. ولهذا لاحظ أهل الفسق وأهل الفجور والليبراليين وأمثال، يعني ينتقدون الدعاة إلى الله والمصلحين إذا تكلموا في القبر، يعني القبور أثرها كبير جدا ومؤثرة للغاية، تجعل التي لا تتحجب تتحجب، تجعل صاحب الربا يترك الربا، تجعل المقصر، هم لا يريدون الناس أن يهتدوا، قاتلهم الله، يريدون الناس أن يضيعوا وأن يزيغوا، وأن لا تكون مؤثرة هذه خطبة الجمعة. ولهذا خطب الجمعة لو أنها عمل كما ينبغي وكما أمر الله عز وجل لا شك أنها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا. هناك عدة موضوعات الناس بحاجة إليها، ومما يحتاج إليه أمر تذكيرهم بالآخرة ومواقفها وما فيها. يمكن أن تتحدث عن القبر وأحواله في خطبة، يمكن أن تتحدث عن الميزان وحده والموقف والحال وماذا سيكون حال الموزون وما الذي يوزن في خطبة، الصراط كما سيأتي، الصراط وحده يصلح خطبة، وأن الناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى يجرون عليه حسب أعمالهم، وأنك ستكون يا من تسمع هذه الخطبة ستكون أنت والمتكلم يوما ما على هذا الصراط فلنعد، نحو هذا أثرها كبير. وليس معنى ذلك أنه لا يتحدث إلا عن اليوم الآخر، يتحدث عن أشياء كثيرة، منها اليوم الآخر ومنها الأحكام ومنها أمور كثيرة، لكن هذا الوضع الحاصل في الغفلة عن اليوم الآخر حتى في الخطب، إلا طبعا لا شك أن هناك من الإخوة والأفاضل وطلبة العلم والخطباء الموفقون لا شك أن منهم من يلاحظ هذا، لكن يلاحظ أن ثمة خطبا كثيرة تمضي في السنة ليس فيها هذا التذكير. والله يقول فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ينبغي ملاحظة مثل هذه الأمور وملاحظة أمر اليوم الآخر وتحريك القبور به. بعد ذلك كما قلنا بعد الفتنة يبدأ العذاب أو النعيم. يقول رحمه الله إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قوله القيامة الكبرى يدل على أن ثمة قيامة صغرى وهي قيامة العبد نفسه إذا مات، من مات فقد قامت قيامته، فإذا مت أنت قامت قيامتك. أما القيامة الكبرى فهي التي تكون بما ذكرنا بالبعث الذي يبعث الله عز وجل فيه جميع الأموات. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها. لاحظ مرة أخرى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، هذه أدلة العقيدة القرآن والسنة وإجماع. فيقوم الناس من قبورهم لربهم رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا الحال، حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب، غرلا جمع الأغرل، والأغرل هو الذي لم يختتن. حتى هذه القلفة التي نزعت منه في الدنيا ستعود إليه. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. قال وتدنو منهم الشمس، جاء في الحديث أنها تدنو مقدار ميل، قيل إنه الميل المعروف في المسافة وقيل إنه ميل المكحلة الصغير، ولهذا يعظم العرق جدا، فمنهم من يلجمه العرق. قوله ويلجمهم العرق هذا صنف، يكون الناس في حال العرق من هذا الزحام الشديد ومن قرب الشمس يكونون على أحوال بحسب حالهم في الدنيا، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه ناقد الإزار، ومنهم نسأل الله العافية من يلجمه إلجاما. اللجام هو الذي يجعل على فم الخيل، أي أن العرق نسأل الله العافية يصل إلى أفواههم. ومنهم نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم من يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله تعالى. فتتفاوت الأحوال في القيامة، الأحوال في القيامة يظهر فيها عجائب. من أعظم ما ينفع في القيامة نسأل الله الكريم فضله الصدقات، فإن العبد في ظل صدقته في القيامة بحسب ما يكثر من هذه الصدقات يكثر بإذن الله تعالى ظله. وتتبدأ أمور وأحوال نسأل الله يجعلنا وإياكم من المسورين وأن لا يفضحنا في المفروحين. تبدأ أحوال وأمور لأناس كانوا على حال في الدنيا، فتتبدأ أحوال أخرى يعلمها علام الغيوب فيفضحون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ممن يفضحون أهل الغدر، لأن الغدر من أقدر الصفات. الغادر مأمون قد استراح الناس من شره وإذا به يغدر، فيفضح في القيامة ويجعل له لواء ويحدد باسمه ويجعل هذا اللواء عند استه عياذا بالله فضيحة له. أحوال تكون في القيامة نسأل الله الستر والعافية. ولهذا اقرأ يا أخي في أحاديث القيامة وفي أحوال القيامة، فإنها من أعظم ما يرقق الله تعالى به القلب. وترقيق القلب كما عندكم الآن في كتاب الرقاق وغيره، ترقيق القلب يا أخوة لا يكون كيفما يعني كيفما يحلو للإنسان كأن يرققه بطريقة متصوفة، لا، ترقق القلوب بالطريقة الشرعية، لأن ترقيق القلوب هو وفق مذهب وهو وفق منهج شرعي، فينبغي أن يلاحظ هذا. فمن أعظم ما يرقق الله تعالى به القلب أمر القيامة والنظر فيها. فإذا قرأت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين أنت منهم، لا تتصور أنهم ناس كأنك تطل عليهم، ستكون منهم. وقوله تعالى كأنهم جراد منتشر، ستكون في وسط هؤلاء. لا تقرأ هذه الآيات كأنك تنظر إلى أمم سواك، هذا مما يقلل فائدتك. كأنهم جراد، أنا وأنت نكون منهم، هكذا يفهم القرآن. وهذا مما يؤثر. أما إذا كان الإنسان يقرأ القرآن كأنه يقرأ عن أناس ليس منهم تقل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ستكون واحدا من هؤلاء. ما حالك وما وضعك؟ كيف تأتي إلى الله عز وجل؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. تتفاوت، هناك من يأتي فيلقى في النار نسأل الله العافية، هناك من يأتي آمنا لا يحزنهم فزع. فلاحظ هذا، يقول العبد لنفسه هل سآتي آمنا أو سآتي لألقى عياذا بالله في النار؟ فينتفع كثيرا بإذن الله تعالى من قراءة القرآن بهذه الطريقة. أما إذا كان يقرأ القرآن كأنه يقرأ أحوال أناس سيقول لهم كذا وهو ليس منهم، لا شك أن هذا يقلل فائدته جدا من القرآن. أخبر بعد ذلك أن العباد تنصب لهم الموازين، نوضع الميزان حقيقي لا شك ولا ريب، كفى للحسنات وكفى للسيئات، من رجحت حسناته نجا بفضل الله، ومن رجحت سيئاته هلك إلا أن يعفو الله تعالى عنه، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، وهي الصحف هذه التي يكتب فيها ما قاله العبد، تنشر أي تفتح ويقرأها الإنسان، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما في الآية، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الناس في أخذ الكتاب على نوعين اثنين، الأول من يأخذه بيمينه فهؤلاء هم الناجون وهم المؤمنون، الثاني من يأخذه بيساره وهم الكفار من وراء ظهورهم. ليس هنا ثلاثة أصناف، آخذ باليسار وآخذ من وراء الظهر وآخذ باليمين، لا، آخذ بيمينه وهم أصحاب اليمين، وآخذ بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه لا يريد أن يأخذ كتابه فيجعل رغما عنه في يساره، نسأل الله العافية والسلامة، وإن جعلها خلف ظهره. ومنهم صنف، نسأل الله الكريم فضله، وهم الذين لا يحاسبون ولا يعاقبون، ليس عليهم أصلا أي حساب. قال: ويحاسب الله الخلائق، يحاسب الله عز وجل هؤلاء المكلفين، ويخلو بعبده المؤمن. هذا صنف من الناجين الذي عنده ذنوب وأراد الله أن يرحمه ويغفر له فيقرره بذنوبه، كما في الحديث: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أكمل تعالى كرمه عليه بالستر في الدنيا وبالغفران في الآخرة، نسأل الله الكريم فضله. يقول: أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات، ليس لهم حسنات الكفار. من أهل العلم من قال إن أعمال الكفار توزن، وهو قول لبعض أهل العلم واستدلوا عليه أيضا، ومنهم من قال إنها لا توزن، واستدلوا بأنها لا توزن بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن يتفق الجميع على أنهم يقررون بأعمالهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب. فيقررون بأعمالهم وتحصى عليهم وأنهم عملوا كذا وكذا، ثم نسأل الله العافية يصار بهم إلى النار. نقف إن شاء الله هنا، وبإذن الله عز وجل كما قلنا في أول الدرس سنحتاج أن نرجع بعد العشاء لمن أراد من الإخوة إكمال الكتاب، سنرجع لعله يتيسر أيضا يعني قراءة الأسئلة بإذن الله تعالى، ونتم الكتاب بإذن الله اليوم مع الأسئلة بحول الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. مع الأسئلة بحول الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. مع الأسئلة بحول الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. مع الأسئلة بحول الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. مع الأسئلة بحول الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. مع